شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. الإيمان بالنسبة لنا في قلوبنا قوي جدا، بس في بعض الأوقات بتخش عليه فيروسات، الفيروسات دي بتدمر الإيمان في قلب الإنسان، فبيبقى الإنسان محتاج بالفعل إنه يعيد إيمانه مرة تانية. حفظ اللسان بالنسبة للإيمان نفس القصة بالضبط. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا العلاقة ما بين أصل اللسان وبين الإيمان، فقال لنا لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. كلما كان اللسان ده أكثر استقامة، كلما كان الإيمان في قلب الإنسان قوي وعالي جدا. ده المعنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم حب يقوله لنا. قال لنا صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله، لما سئل عن الإسلام فقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إيمانك محفوظ طول ما أنت حافظ الناس من لسانك. والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. المؤمن إذن الإيمان لا يكون أبدا مستقر في قلب العبد إلا على قدر استقامة هذا اللسان. أما في اليوم اللي الإنسان بيدي فيه العنان للسانه أنه يفعل ما يشاء ويقع في أعراض الناس كيف ما شاء، بتكون النتيجة أنه بيحصل نزيف في جسد هذا الإنسان، عفوا بيحصل نزيف في إيمان هذا الإنسان، وبتكون النتيجة المباشرة أن الإيمان بيروح من قلب الإنسان منه. مشكلة الإيمان أنه بينهار مع كثرة الذنوب والمعاصي، وما فيش شيء أكثر خطايا بيعملها في أعضاء الإنسان زي اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أكثر خطايا بني آدم في اللسان، وبالتالي لما تكون الخطايا كتير هي دي عبارة عن الطعنات إن أنا بطعن بيها في الإيمان. فلما سئل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من نجاة، فأخذ النبي بلسان نفسه وقال هذا، امسك ده امسك ده وحرص عليه جدا. النبي كان بيحاول يعلم كل اللي حواليه إنه يحفظ لسانه علشان إيمانه ما ينهرش، وعلشان حسناته ما تضعش، وعلشان لا يعرض للعذاب يوم القيامة. علشان كده بقول لكم ما أجمل إن إحنا نشحن رصدنا من الإيمان بذكرنا لربنا سبحانه وتعالى، بقراءتنا للقرآن، بدعوتنا، بدعائنا، بنصحنا للناس، إن إحنا نعمل هذا اللسان في الكلمات الطيبة مع كل الخلق. ساعتها كل عمل صالح من الأعمال اللي اللسان بيعملها دي بتعلي إيمانه جدا. وقع في يوم من الأيام بعد ما شهدته بناء الإيمان العظيم بالصلاة والصيام والقيام والتراويح والدروس وأعمال الخير في رمضان، اوعوا تضيعوه في يوم من الأيام بكلمة تطلع هنا أو تطلع هنا فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فتكون النتيجة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خليفة. خدوا بالكم من اللسان.